عليك الله يا صقر كف اخفي حومة النقيان على هك الحباري يومي عاقتها مخالبة ذكرته يومي هده كف اخفي حزة مسيان يا عرف الصيد وفنونه عطيبة مضاربة وانا من عقبها مطيع عن المقناص يكحلان واشوف الصيد قل وصار قله من عذاريب وانا عارفك ودك بالحباري يشقر الجنحان تبي قفر كثير الصيد يا طير يتفلي يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي أرض خالة ما بها قصاص يدرج بها صيدي تدري يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي أرض خالة ما بها قصاص يدرج بها صيدي تدري طير الحباري بها ركص ما ذيارها المراجيجي من وتها للطير واغلى الشخص اللي يابونا المناهيجي نقوة رابع ما طب سوق وتحريجي لا من كفخ كنه الارباص يمضي على الصيد ويهيجي نقوة رابع والنداوي خلص ما طب سوق وتحريجي لا من كفخ كنه الارباص يمضي على الصيد ويهيجي يطرب لها اللي بالمخلص من ضيقة الوقت تفريجي يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد يجي